في إذاعة البرنامج الثاني ومنذ قرابة شهر ونصف في برنامج صباح الخير قال المذيع إن الموسيقى تفتح الشهية. قال تفتح الشهية للشيطان يعني. لا ما يستغرب من دعاة الباطل يدعون بعد يا كفر في دعاة يا كفر أعظم من الموسيقى في دعاة يا كفر بالله وعبادة غيره. ما يستغرب اليوم إنما يستغرب الحق أما الباطل ما يستغرب من الناس اليوم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.